ويورث به من جانب واحد وهو الجانب الأعلى. من الجانب الأعلى؟ العتيق أو المعتق؟ المعتق. المعتق يرث عتيقه والعتيق لا يرث معتقه، إذن يورث به من جانب واحد. ولنعود إلى هذه الأسباب الثلاثة. الولاء يورث به من جانب واحد، النكاح من الجانبين، الرحم تارة من الجانبين وتارة من جانب واحد، تارة من الجانبين وتارة من جانب واحد. فابن الأخ يرث عمته وهي لا ترث، لأن من ذوي الأرحام وهي لا ترث. إذن النكاح يورث به من الجانبين، والولاء من جانب واحد، والرحم تارة وتارة. طيب، والورثة ثلاثة أقسام. سبحان الله، هذا العلم يعني يصح أن نقول ثلاثة. أسبابه ثلاثة، موانعه ثلاثة، شروطه ثلاثة. نعم، أقسام الميراثيين ثلاثة أيضا. يقول الورثة ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة ورحم. فلو الفروض كل من له نصيب مقدر شرعا، كل من يرث بنصيب مقدر فهو صاحب فرض، وسيذكره المؤلف رحمه الله. والعاصب من يرث بلا تقدير، العاصب من يرث بلا تقدير. ولهذا إذا انفرد أخذ المال كله بجهة واحدة، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض تركه سقط، لم يرث بلا تقدير. ذو الرحم كل من يرث بغير فرض ولا عصب، كل من يرث بغير فرض ولا عصب ولا عصب بغير فرض ولا عصب فإنه ذو رحم. وسيأتي شرحه هذا مفصلا. قال: فذو الفرض عشرة، يعني أصحاب الفرض عشرة، الزوجان يعني الزوج والزوجة، والثاني الأبوان. هل الإنسان أبوان؟ يعني أبوه واحد اسمه علي واحد اسمه عبد الله، إيش هذا؟ الأبوان يعني الأم والأب، لكن هذا من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، ويقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنه. إذن الزوجان الزوج الأبوان الأم والأب، والجد والجدة، الجد والجدة، لكن شرط في الجد أن لا يكون بينه وبين ميت أنثى. الجد شرطه أن لا يكون بينه وبين ميت أنثى. انتبه. أبو الأب، أبو الأب، أبو الأب يرث؟ أين؟ صحيح. أبو أبي الأب يرث، لأنه يعني ليس بينه وبين ميت أنثى. أبو الأم لا يرث، لأن بينه وبين الميت أنثى. طيب، إذن الجد لابد أن لا، يعني يشترط أن لا يكون بينه وبين الميت أنثى. الجدة يشترط أن لا يكون بينها وبين الميت ذكر مسقوق بأنثى. الجدة يشترط أن لا يكون بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى، وأن لا تدري بأب أعلى من الجد على المشهور من المذهب. يعني أنه يشترط في إرث الجدة الشرطان: الأول أن لا تدري بأب مسبوق بأنثى،

نعم ألا يثبي بأنثى، إن أثبى بأنثى فلا ميراث لها. طيب بنت ابن ابن ابن ابن ابن درجة الناس ستة ترث. طيب بنت بنت ليش مثبت بأنثى؟ إذن الضابط في الفروع ألا يثبي بأنثى، فإن أثبى بأنثى فلا ميراث لها سواء كان رجلا سواء كان ذكرا أم أنثى. طيب البنات والأخوات، الأخوات من كل جهة، الأخوات من كل جهة، كيف من كل جهة؟ هل هناك جهات؟ نعم، قد تدري بجهتين أو بجهة، قد تدري بجهتين أو بجهة واحدة، إما من قبل الأب وإما من قبل الأم. فالأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة من جهتين، لأن الأخت الشقيقة من أمها أمك وأبوها أبوك، هذه من جهتين. الأخت لأب من جهة واحدة، الأخت الأم من جهة واحدة، الأخت لأب هي التي يجمع بينك وبينها الأب دون الأم، والأخت من الأم هي التي يجمع بينك وبينها الأم دون الأب. كيف رفع من الأب؟ صورها لي صورة. أي مثل مثال نعم، رجل عنده امرأتان لكل واحدة، لكل واحدة بنت. طيب هؤلاء هاتان البنتان نعم اختان من اب، من ام امراه تزوجت بزوجين في ان واحد. ها كيف؟ ولهم منها بنت ثم تزوجت في بنت، احنا شلال مع الاخوات الان ما نقول الاخوات، نعم اخوات من ام، هذه واحده ولا غير واحده. طيب زين، الاخوات من كل جهه، يعني سواء شقيقات او لاب او لام. الاخوه يقول الاخوه من ام، الاخوه من الام من اصحاب الفروع. الاخوه من اب ليسوا من اصحاب الفروع، الإخوة الأشقة ليسوا من أصحاب الفروع، بل الإخوة من الأم. المثال واضح ولا نعيده؟ واضح. طيب الإخوة من الأم هم الذكور، أما الأخوات من الأم فداخلات في قول المؤلف الأخوات من كل جهة. انتهى أصحاب الفروع عشر، عدهم علينا. لا امشي على كلام المؤلف اسهل لي. الزوجان اثنين هذول قس، نعم ها الابوان هذه اربع، نعم ها عرفت غيرها شو ما يخالف الجد والجد، نعم ها البنات وبنات الابن. طيب كيف تاخذ من السؤال؟ ما يمكن تاخذ سؤالين. نعم الاخوه من الام والاخوات من كل جهه. طيب هؤلاء عشره، بدا المؤلف رحمه الله يفصل ميراثهم، يفصل ميراثهم، وما سلكه الفقهاء من كونهم يذكرون الوارث ويذكرون أحواله أحسن مما سلكه الفرضيون. الفرضيون رحمهم الله يذكرون الفروض وأصحابها، فيقول مثلا النصف يرثه خمسة،

وقضى بهما على هذا الوجه. إن أدركتم ما قرنه الليلة فأنتم ما شاء الله ملوك الأفهام، ولكن الموعد غدا إن شاء الله. نعم، ولننظر ويسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. ولدهما ولدهما تثنية صلح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لئلا ننسى الماضي لا بد أن نناقش ما هي الفرائض في الاصطلاح. نعم أحسنت. ما منزلته في الدين؟ فرض كفاية. طيب النواريد لها أسباب ثلاثة: نكاح ونسب. طيب أولا نبدأ بالنسب، ما هو النسب؟ هو الاتصال بين الزوجين بسبب الولادة. الاتصال بين اثنين بسبب الولادة، تمام. وما هو النكاح؟ الاتصال بين اثنين بسبب النكاح. وما هو الولاء؟ لا ما بعد، هو الاتصال بين اثنين بسبب العسر. طيب الرحم وهم القرابة ينقسمون ايه ما هما؟ ما درست الفرائض اولا؟ كم إيه كم صاروا؟ 30 ولا 40؟ 30 ولا 40؟ حدد. هل هم 30 صنف ولا 40 صنف؟ نعم أسألك الآن، هل هم 30 صنفا أو 40 صنفا؟ لا تنظر الناس تقول عن مولها الشيخ رهيم. ثلاثة صنف فقط هم أصول. طيب الضابط في الأصول؟ نعم أن تفرع منه الإنسان، والفروع والحواشي أن تفرع من أصول الميت. طيب صحيح. النكاح الأخ. نعم ما حضرت؟ نعم سليم يلا. العقد الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، تمام. هل يشترط الدخول أو الخلوة للتوارث بين الزوجين أو لا يشترط؟ لا يشترط. عندك دليل؟ يقول الله عز وجل لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه، والزوجة تكون زوجة بمجرد الأمر. تمام. الولاء محمد. طيب، ويرث المولى من أعلى ولا من أسفل؟ المولى من أعلى، يعني السيد المعتق يرث عتيقة ولا عكس. بارك الله فيك. طيب، الورثة ينقسمون إلى نعم وذو رحم. طيب، لو الفرض لا ما أجد عدد الضابط في ذوي الفروض. من له نصيب مقدر شرعا. بارك الله فيه. والعاصب من يرث بلا تقدير، وذو الرحم من سواه. طيب، عدد أصحاب الفروض 10، والابن وابنه. أخطأت، الابن من عصبه. لأجل راح وراح أنا سألت هذا، أترك اللي راح. الزوجان والأبوان والجد والجدة، البنات وبنات الابن، الأخوة من كل جهة، والأخوة من هؤلاء 10. تمام. كم ميراث الزوج هو صار من نصيب؟ كيف؟ الزوجة إما النصف وإما الربع، والزوجة إما الربع وإما الثمن. يلا نور، دليل على نور، ما هو الدليل على ميراث الزوجين هذا؟ ولهن زوجات. طيب، أحسن. إذا كان زوجتان كم لهما؟ ثلاثة أربعة. توافقوا؟ ما توافق. كم للسنتين؟ ها؟ طيب، إذا صار أربعة ما أخذنا المال كله. إذا صار أربعة على كلامك أخذنا المال كله، كل واحد ربع. أي صحيح، كلام الجزاع ولا كلام أهل النور؟ صحيح، الزوجة الواحدة والمتعددة الواحد. طيب، ولهذا يقول مؤلف وللزوجة فأكثر نصف عليه بينا. الأب والجد ميراثهما على أقسام، يرثان بالفرض تار، يرثان بإيش؟ لا ما أسألك، يرثان بالفرض تار وبالتعصيب تارة. أحسن، ثلاث حالات. طيب، متى يرثان بالفرض فقط؟ فيصل، ذكر من؟ مع ذكر فرع الوالد، صح. وبالتعصيب فقط؟ نعم، أحسن. أحسن بالتعصيب فقط إذا لم يكن في فرع واحد وبالفرض والتعصيب مع إناث الفروع. الحمد لله. طيب ذكرنا من الجد إن شاء الله نرجع عليه بعد. الأم ميراثها له لها لا هي أنت السدس سدس في حال أحسن ثلث السدس في حال والثلث في حال وثلث الباقي في حال. طيب قال موسى متى ثلث السدس فقط ما وجد فرع واحد أو إيش إيه أو لا هو ولد ابن فرع واحد أو جمع من الإخوة يعني اثنان فأكثر. أحسنت. ما هو الدليل على عامل ما هو الدليل على هذا ها؟ كيف فإن لم يكن له ولد وولد أبوه طيب والفرع الوارث لا ما هي بأخرى نفس الآية طيب هذا الثلث طيب هذا الأخوة الفرع الوارث اجعل لي قبلها بس شوي ولأبويه طيب هذه ولأبويه لكل واحد منهم سدس مما ترك إن كان له ولد هذا مع وجود فرع وارث إن كان له ولد يعني فرع وارث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث هذا مع جمع الإخوة واضح يا جماعة. طيب متى ثلث الثلث لا لا وراء يا اللي اكتفت ارفع يدك اينما انت اذا لم يوجد فرع الوارث ولا جمع من الاخوه وفيها شرط ثالث وان لا تكون المساله احدى العمريتين ثلاث شروط ان لا يوجد فرع الوارث ولا جمع من الاخوه ولا تكون المساله احدى العمريتين. طيب واضح اخوان متى ثلث ثلث الباقي في احدى العمريتين بس في احدى العمريتين طيب في احدى العمريتين ما هما العمريتان عطنا واحد منهم ها العمريتان ما حضرت لا أشوف راجع يا جماعة لدمكم في أول الأمر راجع ضروري عشان نمشي ذي نعم الأميتان هما أم واحد الزوجين وزوج أو أم وأب وزوجين كذا هاتان العمريتان لماذا لقبتا بذلك أين اللي وراء أنت حين مرتين نعم أول من قضى بهما عمر بن الخطاب. طيب أحسن الدليل على أن العمريتين للأم فيهما ثلث الباقي كمان أحسنت جعل لها الثلث مع انفرادها مع الأب بانفرادها مع الأب